أخونا يقول إنني أعمل في مزرعة وإذا ما صادف أن اغتسلت في مكينة أو في بركة المكينة أو اغتسلت في الدش، هل يجزئ ذلكم عن الوضوء؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا رتبت شيئا لما غمست الماء رتبت خرجت وجهت ناويا بذلك الوضوء، ثم أخرجت ذراعك الأيمن ثم الأيسر ناويا الوضوء، ثم أخرجت رأسك ناويا الوضوء، ثم أخرجت يديك ناويا الوضوء، فأنت على نية بالتطهير. وإلا فإنه لا يجزئك إلا إذا كان عن جنابة، غسل الجنابة ونويت الحدثين، نويت غسل الجنابة ونويت الوضوء بهذا الغسل أجزأ على الصحيح، دخل الأصغر في الأكبر. طيب لكن أما إذا كان للتبرد أو للنظافة لا بد من الترتيب، رأسه أولا بنية الوضوء، ثم يديه بنية الوضوء، ثم رأسه بنية الوضوء، ثم يديه بنية الوضوء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.